وعطف على الحمد لله. يا جماعة حطوا ضمة على الدال. يا شيخنا ليش الضمة؟ مين بيقول لي ليش الضمة؟ لأن الإمام الجزري قال الحمد لله وصلى الله، فهذه رفعناها على الحكاية، يعني كما حكيت في النص. قال الشارح رحمه الله تعالى، الآن أصبحنا في صفحة رقم 45، وعطف على الحمد لله قوله وصلى الله، ماذا قال الشيخ؟ وسلم. أضاف. إذن يا إخواني شفتوا إيش اسمه، إيش معنى الشرح المزجي؟ أضاف عبارة وصلى الله وسلم، ثم بيّن معنى الصلاة فقال والصلاة من الله رحمة، أسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحماته، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. العبارات واضحة. ثم قال ملاحظة مهمة وتأملوا ما فيها من أدب، قال وكان ينبغي له، لمين يعني؟ للناظم الإمام ابن الجزري، وكان ينبغي له ذكر السلام، يعني أن يقول وصلى الله وسلم. قال وكان ينبغي له ذكر السلام، لأن إفراد الصلاة عنه، إيش يعني إفراد الصلاة عنه؟ يعني عن السلام، لأن إفراد الصلاة عن السلام مكروه، كعكسه أن تفرد السلام عن الصلاة. إذن أول شيء جاب الاعتراض، ثم قال لاقترانهما، شو دليلك يا شيخنا شيخ الإسلام؟ قال لاقترانهما في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن قال يا أخي، يعني هذا الإمام ابن الجزري قال ولعله ذكره لفظا، الله، يعني لعله ما ساعد النظم حتى يقول صلى الله وسلم، يمكن ما ساعد النظم فلذلك ذكره لفظا. وسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. ارجعوا لصفحة رقم 35، انظروا ماذا قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. تأملوا يا إخوة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في صفحة رقم 35، قال وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، فلم يذكر السلام، ولكننا نقول لعله ذكره لفظا. فرحم الله أئمة الإسلام ورضي عنهم. شوفوا يا إخواني الأدب في الخطاب، الأمانة العلمية نقولها مهما كان قول القائل، لابد أن نقول الحق. فقال واعترض بأدب، ثم ذكر الدليل، فاعتراضه له وجه وله دليل، ثم اعتذر فقال ولعله ذكره لفظا، فما أعظمه من أدب. ثم قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى على نبيه، على نبيه، طيب قال بالهمز. الآن سيتكلم عن أصل كلمة نبي، ما أصل هذه الكلمة عند العرب؟ قال لو رجعنا لكلام العرب فسنجد التالي، لاحظوا اللوحة، قال شو أصل كلمة النبي؟ قال بهمز، إما أن يكون أصلها مهموزا، يعني من من من من النبأ أصلها مهموزا، أو يمكن أن لا يكون مهموزا. حنشوف اللوحة كاملة. أصل كلمة النبي إما أن يكون بالهمز أو أن يكون بلا همز. يعني ما هو أصل كلمة النبي؟ إما أن يكون أصلها مهموزا نبي، وإما أن يكون أصلها بلا همز نبي، هكذا. طيب إذا كان أصلها مهموزا من أين أتى هذا الاشتقاق؟ قال من النبأ، أي من الخبر، لأن النبي منبئ عن الله، أي مخبر عن الله. فإذا قلناها بالهمز فأصلها من النبأ، يعني من الخبر. ويمكن أن تكون يكون أصلها بلا همز. يا جماعة هذا كله مكتوب ترى في الكتاب معكم، لا تكلم، مكتوب كله مكتوب، أنا فقط حطيته في لوحة مشان أجمع الفكرة. الآن بنقرأها من الكتاب ستجدونها واضحة. فقال إما أن يكون أصلها مهموزا مأخوذا من النبأ، أو أن يكون بلا همز، يعني أصلها نبي. طيب منين إجت إذا كانت نبي؟ إما مخفف المهموز، يعني أصلها نبي مهموزة، لكن نتيجة الهمزة هي التي ما فيها من الشدة والجهر فحذفتها العرب وأبدلتها ياء فأصبحت نبي، وأدغمت الياء في الياء فأصبحت نبي كما ذكر الشيخ. إذن أن يكون أصلها مهموزا لكن خفف هذا الهمز، يعني حذفوا الهمزة وأبدلوها ياء فأصبحت نبي بعد إدغام الياءين، وإما أن يكون من النبوة وهي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة على سائر الخلق. وضحت الفكرة؟ إذا نرجع، نبي إما أن يكون أصله، أصل كلمة نبي مهموزا مأخوذا من النبأ، أو أن يكون بلا همز. فإن كان بلا همز نحن أمام خيارين، إما أن يكون مخفف المهموز، وإما أن يكون من النبوة. تعالوا نشوف هذه العبارة كيف كتبها شيخ الإسلام مسرودة. قال: على نبيه بالهمز، أي نبي، من أين أخذت؟ قال: من النبأ، أي الخبر، لأن النبي مخبر عن الله. هذا القول الأول، تمام مشايخنا؟ قال: وبلا همز، يعني يمكن أن يكون الأصل عند في كلام العرب أنه بلا همز النبي هكذا مشددة. قال: وهو الأكثر، يعني وين الأكثر؟ في لغة العرب وفي القراءات أيضا، لأن نافع وحده هو الذي انفرد بالهمز، فكل ما جاء النبي ومشتقاتها النبيؤون، النبيء هكذا كلها يقرأها، النبيئين كلها يقرأها مهموزة، فهو الذي انفرد من بين القراء العشرة، لذلك قال هو الأكثر. فالتسعة المتبقون كلهم لا يهمزوا لفظ النبي. قال: وهو الأكثر، يعني في لغة العرب وفي القراءات. قيل الآن بدي يجيب لنا قولين اللي أنا فرعتهم هنا كما ترونها. قيل إنه مخفف المهموز، يعني المهموز لأنه الهمز شديد مجهور، فحاولوا يتخلصوا من الهمزة، فشو سووها؟ حذفوها وقلبت همزته ياء. شو صار معنا؟ ياءين جنب بعض فأدغمتا فأصبحت نبي. وقيل إنه الأصل من النبوة، أي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة على سائر الخلق. تعطوكم هيك ثلاث ثواني تشوفوا فيها اللوحة، شايفين العبارات واضحة تماما الآن؟ إذن يا جماعة، إما أن يكون أصلها مهموزا مأخوذا من النبأ، أو غير مهموز. إذا كان غير مهموز معنا احتمالين، إما مخفف المهموز، وإما أو من النبوة. طيب، قال: وهو، يعني مين؟ النبي، يعني النبي، اكتب النبي فوقها مال هيك سهم مشان كلمة هو نعرف شو المقصود فيها. وهو أي النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. على كل تعرفوا هذا التعريف. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي أعم منه مطلقا. العبارة واضحة. قال: ومصطفاه من الصفوة بتثليث الصاد. إيش يعني بتثليث الصاد؟ يعني نحط لها ثلاث نقاط؟ لا، أي أنه يجوز فيها الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. فيسوء أن نقول الصفوة، الصفوة، الصفوة، تمام يا شيخ معاذ؟ إذن إيش يعني بتثليث الصاد؟ ها؟ أي يجوز فيها الحركات الثلاث، يجوز تحريكها بالحركات الثلاث. طيب إيش يعني الصفوة؟ قال: وهي الخلوص، اضبطوها بالضم، وهي الخلوص من كل شيء، يعني يعني صفوة الشيء خلاصته وخلوصه، أي مختاره، مصطفاه أي مختاره، أي اختاره الله عز وجل، بمعنى اصطفاه أي اختاره الله من بين الناس ليكون نبيا رسولا. روى الشيخان خبرا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وروى مسلم خبر: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه وجمعنا به في جنات النعيم. طبعا يا إخواني، الإمام عم يكتب كتاب في الحديث لأنه إمام محدث، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هو عم يكتب كتاب في الحديث ولا في التجويد؟ فأحيانا تكون الأحاديث غير منضبطة، خصوصا أنه يكتب من ذاكرته، ما في عنده جوجل ولا المكتب الشاملي، تمام؟ فالشيخ وقع منه يعني يعني ما بعرف إيش بدنا نقول، هيك كلمة تليق بمقام الإمام، لربما عدم انتباه لتخريج هذا الحديث، فقال: روى الشيخان خبر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بينما ما جاء في البخاري: أنا سيد القوم يوم القيامة. طبعا من يقرأ الهامش الذي كتبه المحقق الشيخ محمد غيات الصباغ جزاه الله خيرا، فقد كتب تفصيلا طويلا في الهامش يحسن قراءته. كذلك قال: وروى مسلم خبر، لكن في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وليس فيه لفظة ولا فخر، تمام يا إخوة؟ فالشاهد أنه وقع يعني شيء في ضبط بعض الألفاظ وإسنادي وذكر المصدر في يعني كلام الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن التفصيل يا إخواني اقرأوا في الهامش لبيان التخريج الحديثي لهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام زكريا. يعني أنا سيد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إيش يعني ولا فخر؟ يعني لا أقول هذا افتخارا، وإنما ائتمارا بأمر الله تعالى الذي أمرني أن أبلغ مقامي عنده. فأنا سيد ولد آدم، هكذا أمرني الله عز وجل أن أبين مقامي عند الله، لكن لا أقوله افتخارا، وإنما يعني تبليغا لأمر الله تعالى. ثم قال: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد صلى الله عليه وسلم قال عطف بيان. من هو نبيه ومصطفاه؟ وصلى الله على نبيه ومصطفاه. من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. عطف بيان على نبيه ومصطفاه أو بدل منهما. ثم قال: وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة. كل وحدة محتاجة إلى تفصيل. قال: وهو علم. ما هو العلم يا إخوة؟ هو اللفظة التي نطلقها على ذات من الذوات، فإذا نطقنا تلك اللفظة ماذا نعني بها؟ عنينا بها تلك الذات من بين الذوات. نرجع من عيدها. ما هو العلم؟ هو اللفظة التي نطلقها على ذات من الذوات. لو قلت كأس، أين تنصرف الأذهان؟ لو قلت مثلا مناديل، هذه اللفظة فورا تنصرف، حتى لو أنت ما شفت المناديل ذهنك ينصرف إلى المقصود منها. إذن هي اللفظة التي نطلقها على ذات من الذوات، فإذا أطلقنا تلك اللفظة عنينا بها تلك الذات من بين الذوات. قال: هو علم منقول. إيش يعني منقول؟ يعني استعمل قبل العلمية في غيرها. استعمل قبل العلمية في غيرها، يعني قبل ما يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال محمد هو رسول الله، أين كان يستعمل؟ قال: من اسم مفعول المضعف للمبالغة. شيخنا ما هيك بدنا نتمشكل، نوضحها هيك شوية على اللوحة. طيب خلونا نشوفها. محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم من أين هو مشتق؟ من وين اشتق؟ هل هو من حمد يحمد، ولا من حمد يحمد؟ من وين مشتق؟ قال: من اسم مفعول. طيب خلونا نشوف اسم المفعول من حمد. حمد يحمد فهو حامد اسم الفاعل، واسم المفعول محمود، تمام؟ معناته النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، معناته ليس مشتقا من غير المضاعف، هذا ما هو مضاعف، يعني ما هو مشدد. طيب خلينا نروح نشوف حمد، عرفنا ايش يعني التضعيف؟ مضاعف مشدد. حمد يحمد فهو اسم الفاعل محمد، هذا اسم الفاعل. اسم المفعول محمد صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي ما اسمه؟ أحمد. اسمه أحمد. إيش يعني أحمد؟ أكثر حمدا، يعني كثير الحمد. فلما قال عيسى لقومه، عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما قال لقومه ذكر لهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ليش قال اسمه أحمد؟ ليش ما قال محمد؟ لأن محمد من له كثير من الصفات والخصال الحميدة، فيحمده الناس عليها فيصبح محمدا، يعني يكثر الناس من حمده. فلما سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حدث قومه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له اسم النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في علم الغيب، فقال: هو رجل كثير الحمد اسمه أحمد كثير الحمد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه وأكرمنا برؤياه ولقياه في الجنان، أصبح لما رأى الناس خصاله وفضله وصدقه وأمانته كثر حمده من الناس، فأصبح محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب إذا نعود إلى العبارة يا إخواني، ماذا قال الإمام؟ قال: علم منقول. إيش يعني منقول يا جماعة؟ يعني كان هو اسم مفعول ثم بعد ذلك أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح علما على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضحت أيها الأحبة، قال هو علم منقول، يعني كان اسم مفعول ثم بعد ذلك نقل إلى العلمية فأصبح علما على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو علم منقول من وين؟ من اسم مفعول. شايفين اسم المفعول؟ من اسم مفعول المضعف، يعني الفعل المضعف المشدد للمبالغة. إيش يعني للمبالغة؟ ها؟ للمبالغة، يعني ليس حمد يحمد فهو حامد، بل هو كثير الحمد وكثير ما يحمده الناس على صفاته وخصاله المجيدة صلوات ربي وسلامه عليه. يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد، وسماه به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، لأن الأصل أن من يسمي الولد والده، لكن سماه جده لموت أبيه قبلها، فقيل له لما سميته محمدا وليس من أسماء أبائك ولا قومك، فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قال الشيخ وشو حط الشيخ؟ مزج. شو مزج؟ وعلى. فكلمة وشو الشيخ مزج كلمة دمجها مع النظم؟ قال وعلى آله وهم مؤمنو بني هاشم. هناك خلاف يعني في من يشمله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيل يدرس عند أهله لا حاجة لنا بالتفصيل فيه. وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. طيب الآن الشيخ مغرم الشيخ باللغة العربية، كل شوية بيقول وأصله. طيب كلمة آل شو أصلها؟ قال الشيخ في رأيين، إما أهل أو أول. الشيخ محمود عم يقول شو أول شيخي؟ طيب نشوفهم، عملت لكم هيك لوحة صغيرة حتى توضح المقصود. طيب ما أصل كلمة آل؟ سنقرأها أولا، يعني نشوف اللوحة وبعدين نقرأ الكلمات، نكون شفناها العبارة ونهضمها سريعا، تمام؟ يعني هو اللي احنا حاطين بيبسي مشان تسهل الهضم، تمام؟ طيب أصل كلمة آل، ما هو أصل كلمة آل؟ قال الشيخ إما أن يكون أهل أو أول. أهل أو أول، منين جبتها؟ قال أهل لأن آل إذا صغرتها العرب ماذا تقول؟ تقول أهيل، لأن آل إذا صغرتها العرب. طيب وليش بدي صغروها أصلا؟ لأنه كما جاء عن الزمخشري وغيره في القاعدة الصرفية، في التصغير يظهر الأصل، فأنا بدي أشوف ما أصلها فأصغر فيظهر الأصل، وطبعا التصغير له أسباب كثيرة منها هذا. فقال أهل لتصغيره على أهيل، فكلمة آل، آل إذا صغرناها تكون أهيل. طيب أهل كيف صارت؟ قال اقرأوا لي العبارة، اقرأ لنا إياها يا شيخ معاذ، إيش قال الشيخ على كلمة أهل؟ شوفوا نفس المكتوب ستجدونه هنا، اقرأ لي إياها. وأصله أهل لتصغيره على أهيل، تمام؟ قلبت الهاء همزة. وقف. قلبت الهاء هي، يعني الهاء الساكنة همزة، فأهل شو صارت؟ أأل. طيب ليش قلبت همزة؟ كلاهما من أقصى الحلق، أيوة. تمام؟ قلبت الهاء همزة فأصبحت شو؟ أأل، تمام؟ طيب أأل يا أخي والله صعبة، لا يجتمع في كلام العرب همزتان ثانيتهما ساكنة. طيب الآن اجتمعوا، تبدل العرب الهمزة الساكنة الثانية بحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. طيب الهمزة الأولى مفتوحة، ما حرف المد المجالس لها؟ ألف، فأصبحت آل. إذن يا جماعة آل أصلها ها؟ أصلها أهل. لماذا؟ لأننا لو صغرنا آل تقول العرب أهيل. طيب كيف طلعت كلمة أهل؟ قال أو طلعت كلمة آل من كلمة أهل. أهل قلبت هاؤها همزة باعتبارها من أقصى الحلق، ثم أبدلت الهمزة الساكنة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى وهي الفتحة، فأبدلت ألفا فأصبحت آل. طيب الثانية قال أو أصلها أول، منين جبناها؟ قال آل إذا صغرت تكون أويل. طيب كيف إجت أول؟ آل من أول. هناك قاعدة صرفية أيها الأحبة، إذا تحركت الواو، ركزوا جيدا، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها أو تحركت الياء وانفتح ما قبلها تبدلان ألفا. هذه قاعدة صرفية يا إخواني، وضع لها الصرفيون 10 شروط، ما لنا شغل في الشروط نشرحها، لكن القاعدة ماذا تقول؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب الواو هي تقلب ألفا. طيب في مثال ثاني، قال ما أصلها؟ قا ولا، الواو مفتوح تحركت وانفتح ما قبلها فأصبحت قولا قال. طيب باع ما أصلها؟ باع يبيع بيعا، إذن أصلها يائي. إيش يعني؟ باع يا ع، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فتصبح باع. واضح إخواني؟ إذن بحسب هذه القاعدة الصرفية، أول تقلب الواو ألفا فتصبح آل. وضحت الفكرة؟ نرجع نقرأها في الكتاب حتى تتوضح أكثر إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وأصله أهل لتصغيره على أهيل، قلبت الهاء همزة، قلنا ليش؟ باعتبارهما من أقصى الحلق فأصبحت أهل كما ترون، ثم قلبت الهمزة ألفا لأن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإذا اجتمعتا أبدلت الهمزة الساكنة بحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. وقيل أول لتصغيره على أويل، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلنا هذه قاعدة صرفية ولها ضوابط وشروط 10 ذكرها الصرفيون، لسنا بصدد ذكرها ولكن هذه قاعدة معلومة معروفة. قال طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله أشار إلى هذا فقال: فإبداله من، يتكلم عن آل، فقال: فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. شايفين جمع المذهبين بهذه العبارة، قال: فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو، من واو نبدلا، أشار إليها الإمام الشاطبي في حرز الأماني في الشاطبية. طيب قال الشيخ: ولا يستعمل إلا في الأشراف، يعني كلمة آل لا يستعمل إلا في الأشراف، بخلاف أهل، يعني نحن في كلمة أهل نقول أهل المعاصي أهل الذنوب، ولا نقول آل المعاصي وآل الذنوب، لأن آل تستعمل في الأشراف. ثم قال معلنا، انظروا إلى فطانته، قال: وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف وإن لم يكن شريفا، لكنه لما أخذ صورة الأشراف استحق أن يذكر بآل. وعلى صحبه بفتح الصاد ويجوز كسرها، يعني نقول على صحبه وصحبه. ركزوا يا إخواني على هي العبارة شوية ولا كتير؟ كتير محتاجة لتركيز، تمام؟ قال: وعلى صحبه بفتح الصاد ويجوز كسرها، صحبه اسم جمع لصاحب عند سيبويه. إيش يعني اسم جمع؟ الشيخ قلت لكم مغرم باللغة العربية، اسم جمع لصاحب عند سيبويه. إيش يا إخواني اسم الجمع؟ اسم جمع هو ما تضمن معنى الجمع ولكن لا واحد له من لفظه، مثل جيش، شو مفرده؟ هو اسم جمع ما له مفرد من لفظه. قوم ليس بشر، اسم جمع لا واحد له من لفظه. إيش قال الشيخ؟ قال: اسم جمع لصاحب عند سيبويه، يعني سيبويه ماذا يرى؟ صاحب ما جمعها يا جماعة؟ صاحب لا ركز، ها، سيبويه يرى أن أن صاحب جمعها أصحاب. طيب وصاحب يرى أنها اسم جمع، يرى أنها اسم جمع ما لها مفرد. شيخي ما زبطت معنا، صاحب شو جمعها عند سيبويه؟ أصحاب، لكن صحب عم بيقول هذا اسم جمع يتضمن معنى الجمع ولا مفرد له من لفظه، تمام؟ فقال: اسم جمع لصاحب عند سيبويه وجمع له عند الأخفش. الأخفش ماذا يرى؟ يرى أن صاحب ما جمعه صحب، تمام يا جماعة؟ الأخفش يرى أن صحب هو جمع لمفرد، أما سيبويه يرى أنه اسم جمع لا مفرد له. عرفتوا ليه جاب القولين؟ واحد يرى أنه اسم جمع لا مفرد له، واحد يقول لا هذا هو جمع لمفرد. واحد واضح؟ إذن صاحب ما جمعه عند سيبويه أصحاب، صاحب ما جمعه عند الأخفش صحب. طيب صحب عند سيبويه اسم جمع لا مفرد له، اجتمعت؟ نعم. قال والصحابي، الآن يتكلم عن تعريف الصحابي. طبعا يا أخوة التعريف فيه اختلاف عند أهل هذا الفن، ولكن نحن سنذكر العبارة التي ذكرها الإمام ونتجاوزها لأننا نتكلم في مصطلح الحديث أو في الأصول، تمام؟ قال الشيخ والصحابي كل مسلم. ليش قال كل مسلم؟ ليخرج به، يعني هذا قيد، لماذا جعله أهل العلم هنا في هذا التعريف؟ ليخرج به من لقي النبي كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستحق لفظ الصحبة. كل مسلم لقي، في بعض التعريف ترونها رأى، فقالوا طيب في من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن تشرف بصحبته كابن أمي مكتوم، طيب هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقي، مجرد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فحظي بالصحبة بهذا الشرف العظيم. كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. الله أكبر، ولو لحظة، يعني مجرد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له هذا الشرف العظيم. أسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنان النعيم. قال ولو لحظة، فلا يشترط إذن طول الصحبة. ومات مسلما يا رب، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان. قال وعلى، الشيخ مزج مع كلمات النظم أضاف إليها كلمة وعلى حتى يكون المعنى بشكل أوضح. قال وعلى مقرئ القرآن العامل به جعلني الله وإياكم ممن يقرأه ويعمل به. قال مع محبه، قال أي أي القرآن ومقرئ القرآن ومقرئه، أي القرآن أو مقرئ أو مقرئه، القرآن أو مقرئه، مع محبه أي القرآن أو مقرئ القرآن. يعني إيش عم يقول الشيخ؟ قال ومقرئ القرآن مع محبه، فيدعو بالرحمة لمن؟ لمن يقرأ القرآن أو بحب الناس اللي بتعلم القرآن. ومقرئ القرآن فهو يصلي على مقرئي القرآن، وعلى مين كمان؟ من أحب مقرئي القرآن، أي من يحب القرآن أو يحب مقرئي القرآن. وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا. انظروا كم من الفوائد يا إخواني، ولساتنا نحن في الأبيات الأولى، كم من الفوائد الفقهية والعلمية والحديثية رضي الله عنهم. قال وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا. نحن هل أمرنا بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا؟ شلون يعني تبعا؟ يعني أقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واهتدى بهدي إلى يوم الدين. بجوز؟ بجوز باتفاق العلماء. فتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا، يعني تصلي على النبي أولا ثم تلحق به من بعده. قال وبها استقلالا. إيش يعني وبها استقلالا؟ وبها يعني وبالكراهة، اكتب هيك إشارة، قل وبالكراهة استقلالا، يعني يرى الشيخ أن تقول اللهم صلي على الشيخ أبو حسام يرى أن هذا مكروه. لكن هذه المسألة يا إخواني فيها تفصيل طويل لأهل العلم، من أراد الاستزادة فليعد إلى كتاب الأذكار الإمام النووي فقد فصل فيها القول طويلا وليس هذا محل ذكره، أنا أذكر كلام الشيخ فقط. قال وبها استقلالا لأنها حينئذ شعار أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيش؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى، والشيخ ذكر هنا قال وأما صلاته على آل أبي أوفى فقيل من خصائصه وقيل لبيان الجواز. الآن الشيخ عم يبين المسألة، عم يبين القول الآخر، لأن بعض أهل العلم يرى جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا من غير كراهة. واضح يا إخواني؟ فالشيخ الآن جاب القول الثاني، قال حديث أبي أوفى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فقال الشيخ: طيب كيف نوجه هذا الحديث؟ قال: قيل من خصائصه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه لأن الله قال له وصلي عليهم، وقيل لبيان الجواز. فذكر المذهب الآخر لأهل العلم الذين يرون جواز الصلاة على الأفراد بأعيانهم استقلالا، كما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بإسناد صحيح في أبي داود، قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك، وهو دعاء وبالرحمة وبالخير. الصلاة من الآدميين تبرع ودعاء بخير. إذا المسألة فيها يعني أقوال، لعلنا نكون قد اختصرناها فيما قلنا، والله أعلم. قال: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد، أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة، إن هذه إشارة إلى محسوس إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة، وإلى معقول إن تقدمت عليه. يا شيخنا إيش عم يقول الشيخ؟ طيب شو رأيكم نشوف اللوحة؟ تأملوا أيها الأحبة، هذه الأبيات التي في المقدمة التي ترونها الآن يا إخوة، من عند بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، شو بيسموها؟ خطبة الأبيات. إيش يعني الخطبة؟ مقدمة الأبيات. المنظومة كلها يا جماعة إيش اسمها؟ المقدمة. فلما نقول المقدمة بدنا نشوف هو المقصود هي ولا المنظومة كلها في العبارات التي سنقرأها بعد قليل. الآن الشيخ عم يقول، عم يبين مسألة سيوضحها. يقول بس أنا بدي يعني أوضح لكم ما المقصود بهذه حتى نفهم ما بعدها. إيش بنسميها يا جماعة هاي؟ هذه خطبة الأبيات. من عند بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إيش يعني الخطبة الأبيات؟ يبين في هاي الأبيات ليش كتبها، ماذا تتضمن، يبسمل، يحمدل، تمام؟ طيب تعالوا لنشوف. الآن الإمام عم يقول نحن أمام خيارين، إما أن الإمام ابن الجزري رحمه الله حط في ذهنه، قال: يا أخي أنا بدي أعمل منظومة في التجويد، إيش لازم سوي؟ لازم أحكي عن المخارج، وبعدين منروح نحكي عن الصفات، بس والله لازم نحكي عن باب التجويد. طيب بعدين يمكن الناس بيخطأوا بالمخارج والصفات، بدي أكتب تنبيهات عن المخارج والصفات. طيب بعد ما ذكرنا المخارج ونبهنا أنه ما تخطأ فيها، قال في الحروف، يعني عرفنا المخرج والصفات، طيب الحروف التقت مع بعض، فذكر أحكام تركيب الحروف، بعدها شاف الحروف اللي بتتركب في أخطاء في الضاد والظاء فراح ذكرها، بعدين قال طيب الناس ضبطت المخارج والصفات وعرفت كل حاجة، بس يمكن يخطأوا في الوقف والابتداء، فراح جاب باب الوقف والابتداء، بعدين قال طيب جينا على الوقف والابتداء، يمكن يوقفوا على كلمة فيها مقطوع موصول، فحيوقفوا على الجزء الأول ولا الثاني. بعدين قال لك في تاءات كمان، التاء ممكن أن تكتب مبسوطة، ممكن تكتب مربوطة، فقال إذا بنجيب لهم باب التاءات. طيب وبعدين؟ قال طيب وكيف بدهم يبدأوا بالكلمة؟ قال وابدأ بهمز الوصل. بعدين قال ولك بس في أوجه في الوقف، قال وحاذر الوقف بكل الحركة، وخلص المنظومة. فجمع في ذهنه ماذا سيكتب، فالشيخ إيش قال؟ قال إشارة إلى معقول، لحاجة في عقله. يعني الإمام الجزري لما قال في المنظومة إن هذه هي موجودة كتبها ولا في عقله؟ عرفتوا إيش قصده هذا بهالكل هالكلام؟ بكلمة إن هذه، لأنه هذه إشارة، إما إشارة إلى حاجة في عقله، إشارة إلى معقول. إمتى يا جماعة بيكون إشارة إلى معقول؟ لما بيكون لسه مو كاتبها، ما هي موجودة بين إيديه، حاجة في ذهنه، إشارة إلى شيء في عقله قد جمعه في ذهنه، إشارة إلى معقول. إمتى يا جماعة إشارة إلى معقول؟ ها؟ بيكون إيش؟ الآن لسه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، عم يكتب الآن، لسه ما كتب ولا بيت، يعني كتب الخطبة قبل الأبيات، من عند مخارج الحروف وأنت ماشي. قال الشيخ هو إشارة إلى محسوس، يعني الإمام الجزري بدأ يكتب المنظومة من وين؟ مثل ما بيفعل كثير الآن من في التأليف حاليا، بيكتب بيكتب بعدين بيروح بيكتب المقدمة في الأخير لحتى يقول إيش سوى في المنظومة، تمام؟ فالإمام الجزري كتب من هون من عند مخارج الحروف 17 ومشى فيها لخلصها، بعد ما خلصها راح يكتب ها فلما قال إن هذه إشارة لوين؟ الأوراق اللي كتبها حاططهم، وقال إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إشارة إلى محسوس. عرفنا إيش يعني إشارة إلى محسوس وإلى معقول؟ المعقول يعني لسه ما في شيء أمامه بس في ذهنه ماذا سيكتب، فأشار إلى ما في ذهنه، إشارة إلى معقول. الثاني كتب كل المنظومة وترك الخطبة المقدمة، هاي الخطبة الأبيات تركها للأخير، فصارت اسمها إشارة إلى محسوس. طيب إذن إن هذه نقول إشارة إلى محسوس، يعني يلا يلا بيكون كتب الأبيات كلها وباقي الخطبة، إذن كتب الأبيات قبل الخطبة. طيب وإشارة إلى معقول، ها كتب الخطبة قبل الأبيات، الآن لسه بلشنا نكتب، واضح يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوف كيف مكتوبة في كلام الإمام. قال إن هذه إشارة إلى محسوس إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة. الخطبة يا جماعة مين يعني؟ الخطبة خطبة الأبيات من عند بسم الله الرحمن الرحيم إلى تأيث لم تكن تكتب بها. إن تأخرت الخطبة، ها هي الأبيات الأولى في المنظومة، عن فراغ المقدمة. المقدمة مين؟ المنظومة كلها، يعني أول شيء كتب المنظومة كلها بعدين كتب الخطبة. أو وإلى معقول، يعني حاجة في عقله، إن تقدمت عليه، إن تقدمت مين؟ الخطبة على الأبيات، يعني راح كتب الخطبة الأبيات ومشي في الأبيات، فإشارة إلى معقول، حاجة في ذهنه لسه ما كتبها. طيب ثم قال مقدمة، وفي نسخة مقدمة، كلاهما صحيح يا إخواني، كما رأيتم في ضبط الشيخ أيمن حفظه الله وضع فتحة وكسرة على الدال مع التشديد. فقال الشارح رحمه الله بكسر الدال على الأشهر، يعني أيهما أشهر؟ مقدمة بكسر الدال، كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، فمن سميها مقدمة الجيش يعني الطليعة. طيب منين اجت مقدمة؟ رجعنا للغة. منين اجت مقدمة؟ قال من قدم، اضبطوها يا إخواني هكذا، من قدم اللازم بمعنى تقدم. يا إخواني فعل قدم هذا تستعمله العرب فعلا لازما وفعلا متعديا. ايش؟ فعل لازم متعدي، ايش يعني فعل لازم ايش متعدي؟ جاء الحق، جاء الحق، زهق الباطل، اكتمل المعنى في ذهنك؟ نعم. خلص يعني جاء الحق زهق الباطل. طيب لو قلت لك أكل الرجل، بتقول شو أكل؟ فأقول لك تفاحة، اكتمل المعنى. إذا اكتفى الفعل بفاعله يسمى فعلا لازما، ولكن إذا لم يكتفي بالفاعل وأخذ مفعول به نسميه متعدي، والفعل قد يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين. تمام؟ ما لنا شغل بهذا الكلام، لكن الشيخ عم يقول قدم العرب تستعمله لازما وتستعمله متعديا، وهو أصل كلمة مقدمة. فقال من قدم اللازم، إيش يعني اللازم؟ الذي يكتفي بفاعله بمعنى تقدم، كأن تقول تقدم الرجل. فلذلك قال الله ومنه ضرب مثالا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، الواو هذا الفاعل خلصنا ما في مفعول به. طيب وبفتحها، إيش يعني وبفتحها؟ مقدمة، اكتب هيك إشارة حط سهم مقدمة، يعني وبفتح الدال على قلة، يعني فتح الدال ليس مشهورا، أن تقول مقدمة ليست مشتهرة كثيرا. قال كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي، قدم المتعدي. إذن مقصود الشيخ أن قدم تستعمله العرب لازما ومتعديا، فأشار أنك إذا قلتها بالفتح فعلى ماذا تكون؟ قال وبفتحها من قدم المتعدي، ولو قلتها بالكسر من قدم اللازم، بس عم يقلنا على أصلها. قال والمراد أن هذه أرجوزة لطيفة، إيش يعني أرجوزة؟ أبيات مصاغة من بحر الرجز، تتذكروا لما حكينا على هذا في المستوى الأول. إذن أبيات مصاغة ببحر الرجز، أرجوزة لطيفة فيما يجب على قارئه أي القرآن، يعني الهاء على من تعود؟ أي على قارئ القرآن، على قارئه أي القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده. ثم قال إذ واجب، إيش قال الشيخ؟ صناعة. إذ واجب صناعة. يا إخواني عندنا نوعان من الوجوب، وجوب نسميه بالواجب الصناعي، وواجب نسميه الواجب الشرعي، مو الزراعي. إذن الواجب الصناعي والواجب الشرعي. فما يجب شرعا تأثم إذا تركته، يعني طلبه الشارع طلبا لازما. طيب الواجب الصناعي، إيش الواجب الصناعي؟ هو ما أجمع عليه علماء التجويد. يعني من علماء التجويد؟ يعني أهل الصنعة. عرفتوا ليش اسمه صار صناعي؟ يعني أوجبه أهل الصنعة وليس الشرع. قال ما أجمع عليه علماء التجويد وأهل الاختصاص من المسائل والأحكام بحيث لا يجيزون في عرفهم تركها ويلزمون الآخذين عنهم بها، ولكن هذا الوجوب والحتم والإلزام مرده عرفهم الخاص لا الشريعة العامة، فلا يؤثم بتركه ولا يعتبر عاصيا. إذن يا جماعة إيش يعني وجوب صناعي؟ أوجبه أهل الصنعة، مثل لما أنت بتروح بتتعلم نجارة، أستاذك النجار الكبير إيش بيقول لك؟ مثلا البوس بكفوف ممنوع. طيب يا سيدي أنت عم تشتغل بدون كفوف، البس الكفوف فرض عليك لأنك مبتدئ بدك تلبس الكفوف. بتروح لعند الحداد بيحط لك شعر هاي تبع العيون، بدك تحطها، هاي اللي بتمنع الـ يعني الأشعة تبع اللحام، بيجبرك أنك تحطها. يا أخي حطها، هذه من فروض شرعا ما أنا شرعا، ولكنها من الوجوب الصناعي الذي أوجبه أهل الصنعة لأن تأخذ عنه. إذن أهل التجويد يلزمون الآخذين عنهم بمسائل يلزمون بها من يأخذ عنهم، فهذه نسميها وجوب صناعي. فقال إذ واجب عليهم، إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يأثم بتركه. متى تأثم بتركه يا جماعة؟ متى يكون تارك الأحكام آثما؟ يعني متى؟ قال إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. إذن الإمام الآن سيبين لنا نقطتين، أولها ما لا بد منه مطلقا، قال بمعنى ما لا بد منه مطلقا، والثاني وبمعنى المعنى الثاني ما يأثم بتركه. متى يأثم بتركه؟ في حالين. إذا أوهم خلل المعنى، واحد عم يقرأ فقال إياك نعبد، أوهم خلل المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، أوهم خلل المعنى. طيب أو اقتضى تغيير الإعراب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا شو سوى؟ يعني حطم سيبويه. فهذا يعني أخلى بالإعراب، اقتضى تغيير الإعراب، وإن كان المعنى مستقيما. يعني أنت لما بيقول الحمد لله رب العالمين بتعرف أنه رب العالمين هي صفة لله، لكن إيش سوى؟ كسر قواعد العربية، فاقتضى تغيير الإعراب فتصبح التلاوة يأثم بها. طبعا إذا لم يكن قادرا على التعلم، لكن متى ما وجد معلم وأهمل الذهاب إليه فقد أثم. طيب قال أو اقتضى تغيير الإعراب عليهم، على مين يعني؟ إذ واجب عليهم، على مين يعني؟ على القراء، أي القراء محتم. إيش يعني محتم؟ تأكيد لواجب، واجب عليهم محتم. إيش يعني المحتم؟ الحتم هو القضاء، وحتم الحاتم أي قضى القاضي، فهذا واجب يعني لازم عليهم أن يطبقوه، واضح؟ واجب عليهم محتم قبل الشروع. إيش يعني قبل الشروع؟ قال الشيخ مزج كلمتين، قال في القراءة، يعني قبل أن يبدأوا في القراءة، قبل الشروع في القراءة أولا تأكيدا لما قبله، يعني واجب عليهم محتم أول شيء أن يعلموا مخارج الحروف، تأكيد لما قبله أن يعلموا. صرنا في صفحة رقم 54، مخارج الحروف والصفات لينطقوا في النص وفي نسخة ليلفظوا، وهي النسخة التي حفظنا عليها، ولينطقوا أيضا أجازني بها شيخ الشيخ بشير بن حسن الحميري بلفظ لينطقوا هكذا، وكلاهما صحيحتان. وذكرت لكم أن هناك فروقات بين نسخ الجزرية، قلت لكم أن الإمام يكتب الأبيات ثم يجيز بها خلقا من الناس، فينتقل إلى بلد آخر فيعن له أن يرجع إلى الأبيات وأن يصحح ويعدل، ثم يجيز بها خلق من الناس فينتشر عنه ضبطان أو لفظان في المنظومة، وهذا لا حرج فيه. قال: مخارج الحروف الهجائية وهي 29 حرفا، وسيأتي عدة مخارجها. ومخرج الحرف موضع خروجه بواسطة صوت، بواسطة صوت، وهو يعني مين؟ اكتبوا الصوت، حط إشارة واكتب وهو أي الصوت. هواء يتموج بتصادم جسمين، يعني الصوت في الطبيعة كيف يتولد؟ إذا تتذكروا لما أخذنا المستوى الأول، إما بتصادم جسمين أو تباعد جسمين، تذكروا شققنا ورقة، تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، أو اهتزاز جسم من الأجسام. فالشيخ قال: بتصادم، هواء يتموج بتصادم جسمين، نقول أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط أو اهتزاز جسم من الأجسام. ثم قال الشيخ: والحرف، طبعا يا إخوان الآن بدي استعجل، ليش؟ لأن هذا كله قد شرحناه سابقا في المستوى الأول، ما لم نشرحه سأفصل فيه. قال: والحرف صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، هذا شرحناه، ويختص بالإنسان وضعا. إيش يعني ويختص بالإنسان وضعا؟ يعني الأصوات التي يصدرها الإنسان المبنية على هذه المخارج تسمى بالحروف، أما الأصوات التي تصدر عن العجماوات كصوت الببغاء وصوت العصافير، هذا إيش نسميه؟ صوت العصافير، ها؟ فنقول الزئير هو صوت الأسد، مثلا النقيق صوت الضفادع، وهكذا. إذن هذا لا يطلق عليها حروف، ما يعني صوت الحيوانات لا يطلق عليه مسمى الحروف، وإنما هي أصوات، لكن الحروف على من تطلق؟ قال: ويختص بالإنسان وضعا، خلق الإنسان علمه البيان. قال الشيخ: والحركة عرض يحله. إيش يعني والحركة عرض يحله؟ طبعا الشيخ الآن يستعمل عبارة مما كان مستعملا في ألفاظهم في زمنه، فكثيرا ما كان يستعمل أهل الكلام مصطلح الجوهر والعرض. إيش يعني الجوهر والعرض؟ الشيء الذي يشغل حيزا من الفراغ إيش بيسموه؟ جوهر. وما لا حيز له في الفراغ يسمى عرض. يعني المنديل، علبة المناديل إيش اسمها؟ جوهر. طيب اللون الأحمر هذا اللي عليه عرض، هذا لون لا يأخذ حيزا من الفراغ، وإنما متعلق بالعلبة، إذا راحت العلبة راح العرض تبعها اللون. إذن قال الشيخ: والحركة عرض يحله. هنا مسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح. النحويون أيها الأحبة اختلفوا، هل الحركة تكون أولا ثم الحرف، ولا الحرف أولا ثم الحركة؟ على قولين، ورجح ابن جني وسيبويه القول الأول الذي سأقوله الآن. القول الأول أن الحرف يكون أولا ثم الحركة. لما؟ استدلوا على هذا بعدد من الأدلة. أولها أن الحرف يتحرك ثم يسكن ثم يتحرك، فهو غير مضطر للحركة، يعني يمكن أن يكون الحرف لوحده ساكن من غير حركة. واضح يا إخواني؟ فالحرف يتحرك ويسكن، لذلك الحركة أمر عارض. ولذلك الشيخ السمنودي في لآلاء البيان ماذا قال؟ والمد والقصر مع التحرك، فعد الحركة من الصفات العارضة، فهي تعرض للحرف وتتخلف عنه، فيكون الحرف ساكنا من غير حركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأن الحرف، بأن يعني الحرف يقوم بنفسه، بينما الحركة محتاجة لحرف حتى تظهر. يلا دي انطق لي فتحة بدون ما تقول با، انطق ضمة بدون حرف ما بتحسن تنطق ضمة، لازم أنت محتاج إلى الحرف، لكن تستطيع أن تقول أب أد، أن تنطق حرفا ساكنا من غير حركة، فالحرف يقوم بنفسه، أما الحركة فلا تقوم إلا بالحرف. الأمر الثالث، قالوا هناك حروف ساكنة دائما ما لها حركة ولا تتحرك، مين؟ الألف، فالألف ساكنة دائما ولا تعتريها الحركة، فهي قائمة بذاتها. الجماعة الثانيين، طبعا هذا هو القول الراجح كما رجحه ابن جني وسيبويه وغيرهم. القول الثاني عند النحويين أن الحركة تكون أولا، قالوا لأن الحروف تتولد من الحركة، فلو مططنا صوت الضمة ماذا يتولد؟ واو. فرد عليه المكي بن أبي طالب وقال وهذا رأي ضعيف، يعني في بمعنى قولي، وقال هذا رأي ضعيف لأن تلك الحركة هي محتاجة إلى حرف قبلها حتى تتولد، تتولد من يعني لما قلنا بو صح في الأخير طلعت واو مادية، لكن إحنا قلنا باء أول قبل ما ضمينا، فهي محتاجة إلى الباء حتى تظهر الضمة، لذلك قال وهذا رأي ضعيف. لذلك قال الشيخ والحركة عرض يحله، يعني بمعنى الأصل هو الحرف ثم تأتي الحركة فتحة ضمة كسرة ما في إشكال، ويمكن أن يتجرد عن الحرف. فهمنا إيش يعني والحركة عرض يحله؟ قال وأن يعلموا، هذا يعني طريقة الشرح المزجي، وأن يعلموا الصفات التي للحروف والمراد مشهورها. إيش يعني مشهورها؟ يا إخواني هناك من أهل العربية من أوصل الصفات إلى 44 صفة، لكن نحن ما يهمنا من الصفات هو ما له أثر في النطق، فما ليس له أثر في النطق فليس يعني بموضع بحثنا، نحن بهمنا الصفات التي لها علاقة بالنطق، في النهاية نحن بدنا ننطق القرآن بالنطق الفصيح، فما يهمنا من الصفات هو تلك الصفات التي لها أثر في النطق. قال وهي 17 كما يعلم مما يأتي، لينطق وفي نسخة لينفض بأفصح اللغات وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولغة أهل الجنة فيها. يعني شلون لغة أهل الجنة فيها؟ وين يعني؟ في الجنة. فيها يعني في الجنة، ولغة أهل الجنة في الجنة. لخبري أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي، وأنزل القرآن بلغتهم، رواه ابن الناظم في شرحه للمقدمة المذكورة. قال ابن الجوزي عن هذا الحديث حديث موضوع لا أصل له، وقال العقيلي أيضا منكر لا أصل له. تقرؤون هذا في الهامش، لو نظرنا إلى الهامش ستجدون التنبيه على كون هذا الحديث من الموضوعات، ولعل الشيخ ذكره استئناسا، لعل الشيخ ذكره استئناسا وليس استدلالا. وأنزل القرآن بلغتهم، لكن يا إخواني تنبهوا، كما قلنا هذا حديث موضوع لا يجوز به الاستدلال، لكن هنا ذكره الشيخ استئناسا، رواه ابن الناظم في شرحه للمقدمة المذكورة. وقد يتفرع على ما ذكر فروع بأن يتولد الحرف من حرفين ويتردد بين مخرجين، بعضها فصيح وبعضها غير فصيح، والوارد من الأول في القرآن خمسة: الألف المماملة، والهمزة المسهلة، واللام المفخمة، والصاد كالزاي، والنون المخفاة. أظن محتاج إلى شوية توضيح، ما هيك؟ ولا كثير من التوضيح؟ تحتاج إلى شيء من التوضيح. تعالوا إلى الصودا، ما هيك؟ هي اللي بدنا نهضم فيها شوية المعلومات. حاولت يا إخواني أنا قدر الإمكان أن المعلومة التي أجدها يعني نتيجة السرد والكلام المنثور لا تكون واضحة، أن أجعلها على شكل تشجيرات توضح المعنى المراد. الأصل يا إخواني تعلمون أن الحروف العربية كم حرف ننطق، كم ينطق العرب من حروف؟ ينطقون 29 حرفا هجائيا يعني منطوقا. طيب وكم كانوا يكتبون؟ كم حرف عندهم للكتابة؟ إيش كنا سميناها يا جماعة بالرشيدي؟ الحروف الأبجدية. إيش الفرق بين الهجائية والأبجدية؟ الهجائية المنطوقة، الأبجدية المكتوبة. العرب لم يكن لديهم صورة للهمزة في كتابتهم، ما كان في صورة للهمزة حتى جاء الخليل بن أحمد، هذا يعني الإمام العظيم، فيعني اخترع لها رأس حرف العين، رأس حرف العين باعتبار التقارب في المخرج، وجعلها دلالة على الهمزة. جميل. إيه هذا شو علاقته بالكلام تبعنا الآن؟ كلام تبعنا نقول الحروف العربية على قسمين: حروف أصلية وحروف فرعية. أصلية وفرعية. طيب إيه نعم أصلية وفرعية، إيش بدك؟ طيب هي الحروف أصلية وفرعية، أما الحروف الأصلية فهي التي نتكلم عنها نحن، اللي بنقول أبجدية وهجائية، نحن نتكلم عن الحروف الهجائية المنطوقة، وهي 29 حرفا أصليا. يعني في شيء تقليد صيني؟ لا، المقصود بالحروف الفرعية هناك حروف نطق بها العرب من باب التوسع في الكلام، وانتشرت فيهم واستحسنوها ولفظوا بها، وأتانا القرآن منقولا بها. إجانا القرآن بهذه الحروف الفرعية. مين هذه الحروف الفرعية؟ تأملوا أيها الأحبة، الحروف الفرعية منها ما هو فصيح ومنها ما هو غير فصيح. كانت هناك بعض القبائل، ركزوا معي إخواني على هذه النقطة لأهميتها الكبيرة، كانت هناك بعض القبائل العربية التي تسكن في المناطق النائية عن لب الجزيرة كقبيلة قريش وتميم وهذيل، هذه القبائل التي هي أصل العرب أو في لب الجزيرة العربية، فكانوا يختلطون بالعجم فتأثروا ببعض حروفهم وألفاظهم فصاروا ينطقون بعض حروفهم في لغتهم العربية. فهذه الحروف الفرعية غير الفصيحة نطقت بها قبائل عربية، ولكن كانت قبائل كقريش وسواها من أصل العرب يعني يستبشعون هذه الحروف ولا يعتبرونها فصيحة. مثل إيش شيخنا؟ كالكشكشة، وكانت مشهورة، وهو قلب الكاف شينا في خطاب الأنثى، فيقول كيفش بدل كيفك، كيف أنت مثلا أو كيفك، فيقول كيف مثلا، كيف أولادش. إلى الآن في كثير قبائل هكذا ينطقون، كيف أولادش، وبعضهم كيف أولادك، ما هيك شيخنا؟ فقلب الكاف شينان، إيش قلب الكاف شينان؟ تسمى بالكش كشة، يعني قلب الكاف شينان في خطاب الأنثى، بدل أن يقول كيف حال عيالك يقول كيف عيالش. تمام؟ هذا إيش اسمه يا جماعة؟ قلب الكاف شينان، حرف فرعي غير فصيح. يا شيخنا نطقت في قبائل عربية، نعم، لكن استبشعته القبائل العربية الأساسية فهم يعتبرونه، ما لك يا شيخ صالح، فهم يعتبرونه مستبشعا ليس بفصيح. ومنه أيضا قلب الجيمياء، كما نجد عند الإخوة اللي هم على الساحل السواحل الشرقية للجزيرة العربية يقلبون الجيم ياء فيقول دياي ومينون ويا ريال، صح، بدل أن يقول بدل مجنون يقول مينون، ودياي بدل دجاج فيقلب الجيم ياء. هذا حرف عربي، إيه نعم، نطقت به قبائل عربية لكنه كانت تعتبره القبائل العربية الأم ماذا تعتبره؟ مستشنعا غير فصيح. ومنه ما ننطقه نحن بقلب القاف همزة، التلك والتلي، فقلب القاف همزة، هذا إيش؟ من الحروف الفرعية غير الفصيحة، مما كان مستشنعا يعني ليس بفصيح. وكذلك الطمطمانية، قلب لام التعريف ميما، كما كانت تفعل بعض قبائل تهامة وإلى يومهم هذا ينطقون هكذا، يعني هذه طريقة النطق ما زالت إلى اليوم. فيقول أم بحر بدل البحر، أم علم بدل العلم، أم رجل بدل الرجل، وهكذا. أيضا من القبائل من كان يقلب القاف غينا، كما يفعل إخواننا في السودان، القاف السودانية غال يغول، فهذه قلب القاف غينا من الحروف العربية غير الفصيحة، هي من الحروف الفرعية ولكنها كانت مستشنعة في اللفظ عند القبائل العربية التي هي في لب الجزيرة. إذن عرفنا يا جماعة، نحن بلشنا الآن بغير الفصيح، تمام؟ الآن سنتكلم عن الحروف العربية. شيخنا ارجع هيك شوية لورا، حرجع شوية. الحروف العربية أصلية 29 حرف، اتفقنا؟ وفي حروف فرعية، في منها غير فصيح اللي حكيناه، الطمطمانية والكشكشة وقلب الجيم ياء والياء جيما وكل هالقصة هي، تمام؟ وفي منها فرعي لكنه فصيح نطقت به العرب واستحسنته تلك القبائل العربية الفصيحة التي اشتهرت بلفظها وفصاحتها وانتقل القرآن إلينا بها. ذكر منها الإمام الطيبي في منظومته المفيد 8 حروف فرعية، ذكر منها كم؟ 8 حروف فرعية. طيب هي 8 حروف كم جاء منها في القرآن؟ 5، ذكرها الشيخ الآن في شرحه. لعل يا إخواني من أول من لفت النظر إلى هذه الحروف الفرعية المستحسنة وغير المستحسنة أو الفصيحة وغير الفصيحة هو سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب. قال سيبويه، وهذه يعني فائدة نفيسة، قال فأصل حروف العربية 29 حرفا، ثم ذكرها. طبعا أنا قطعت لكم الكلام مشان يكون يعني مختصر، ذكرها وهي كذا وكذا، ذكر الحروف 29 الحروف العربية الأصلية، فأصل يعني الأصلية، فأصل حروف العربية 29 حرفا. ثم قال، ها من يقرأ ليها وتكون يا شيخ صالح؟ وتكون 35 حرفا بحروف هي فروع. قال وتكون 35، 35 ناقص 29 6 صح؟ فقال وتكون 35 حرفا بحروف هي فروع وأصلها من 29 وهي كثيرة تستحسن ويؤخذ بها في قراءة القرآن والأشعار. يعني كم حرف عند سيبويه هي من الحروف الفرعية الفصيحة؟ كم واحد ذكر؟ 6. طبعا ذكرها وقال وهي كذا وكذا وكذا. ثم قال وهي 42 حرفا بحروف غير مستحسنة. يعني دخلها في حروف العربية، أكيد دخلها في حروف العربية، لكن دخلها في حروف العربية غير المستحسنة. لذلك قال وهي 42 حرفا، يعني كم زود على سبعة. ها زود 7. في ناس ما شاطرة بالرياضيات. وهي 42 حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغتي إيش؟ من ترتبى عربيته، يعني هذول عربيتهم غير مرضية. قال من ترتبى عربيته ولا تستحسن في قراءة قرآن ولا إنشاد شعر، بل يذم من ينطق بها. لذلك نحن جماعة الآف لازم يعملوها طاف، تمام؟ طيب خلونا نرجع لكلام الإمام بس مشان نخلي التركيز واضح. قال الإمام، ارجعوا يا جماعة، قال وقد يتفرع على ما ذكر فروع بأن يتولد الحرف من حرفين ويتردد بين مخرجين. يا شيخنا يا أخي تعريفهم صعبة. طيب يا جماعة حوضح لكم حاجة سهلة. الآن حين نقول، أنتم بتسمعوا كثير المشايخ هذول القراء ما شاء الله المتقنين، لما بيميلوا الألفات مثل إيش تسمعوها أشهر شيء؟ ها؟ والضحي. سمعين هذا الصوت؟ إيه هذا الصوت المائل. منين طلع هذا الصوت؟ هل هو ألف تامة؟ لا ما له ألف تامة. طيب هو ياء تامة؟ ليس ياء تامة، لأنه الألف نقول الياء إي. طيب بينهم هذا إيه؟ شو هذا؟ هذا صوت تولد وين؟ من الصوتين. ففتحت فمي نصف فتحة، مو فتحة كاملة مثل الألف، نصف فتحة، وخفضت فكي نصف خفضة وليس خفضا كاملا، فلما خفضته نصف خفضة وفتحته نصف فتحة تولد هذا الصوت الذي هو بين الألف والياء، 50% ألف 50%. طحنتهم بالخلاط فطلع معي مين؟ ألف ممالة. عرفت التعريف؟ شو عم يقول الشيخ؟ قال عن الحروف الفرعية بأن يتولد الحرف من حرفين، الألف الممالة تولدت من مين؟ من الألف والياء، ويتردد بين مخرجين، بين مخرج الألف ومخرج الياء. فهمنا التعريف يا جماعة؟ قال بعضها فصيح، هذه الحروف الفرعية يا جماعة مو الأصلية، الأصلية كلها فصيحة، نتكلم عن الحروف الفرعية. قال بعضها فصيح، قلنا الإمام الطيبي كم واحد ذكر من الحروف الفرعية الفصيحة؟ ثمانية. وسيبوي ذكر 6، تمام؟ قال بعضها فصيح وبعضها غير فصيح، تمام؟ كم ذكر من غير الفصيح سيبوي؟ 7، تمام؟ قال والوارد من الأول، يعني من مين؟ من الحروف الفرعية الفصيحة. والوارد من الأول أي من الحروف الفرعية الفصيحة في القرآن 5: الألف الممالة، شرحت لكم إياها، قلنا هي أفتح فمي نصف فتحة وأخفض فكي نصف خفضة، الصوت المتولد منهما ما اسمه؟ ألف ممالة. مثل ما نلفظ تماما بيت وزيت، تمام؟ نفس اللفظ بيت إيه، هذا هو صوت الألف الممالة. قال الألف الممالة والهمزة المسهلة. إيش يعني الهمزة المسهلة؟ طبعا في القراءات كثيرا ما يأتي يعني وجه التسهيل لعدد من القراء. أنا بدي أجيب لكم وجه مما تعرفون وهو عند حفص أعجمي، كيف يقرأها؟ بتسهيل الهمزة الثانية. اسمعوا اسمعوا ما بتحسوا فيها شدة وثقل؟ لأنها شديدة مجهورة الهمزة، فشو بيسوى مشان يتخلصوا من الشدة تبعها؟ ينطقون الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها. هي أصلها إيش يا جماعة؟ عليها فتحة صح؟ ما هو حرف المد المجانس لحركتها يا شيخ عبد الرزاق؟ الفتح. الألف. الألف هو المجانس للفتح، تمام؟ فننطق صوتا بين الألف وبين الهمزة. الهمزة المسهلة معناتها تتردد بين مخرج مين ومين؟ الهمزة بين الألف والهمزة، بين مخرجي الهمزة والألف. فنقول بدلاً من أآ نقول أآ. شوف أي صارت محلها، بدل أآ أآ أآ. واضح يا إخواني؟ إيش اسمها؟ الهمزة المسهلة. ثم قال الشيخ واللام المفخمة. اللام المفخمة كما عند ورش صلى الصلاة، فاللام يعتبرها البعض أنها هنا من الحروف الفرعية الإيش؟ الفصيحة، تتردد بين مخرجين. لكن اعترض على هذا، على ذكرها من الحروف التي تتردد بين مخرجين عدد من أهل العلم، فقالوا ما المخرجان الذي ترددت بينهما اللام المفخمة؟ هي عم تطلع من مخرج اللام وعم الفخمة، نفس مخرجها، حركة لسان. فاعترضوا على هذا التقسيم. لذلك أتيت لكم بفائدة نفيسة من الشيخ عمر ابن إبراهيم المسعدي بضم الميم وإسكان السين وفتح العين، ضبطه بهذا الضبط صاحب كتاب الأعلام الزركلي رحمه الله، خير الدين الزركلي. طب ما هو الزركلي كما أسمع من الكثير؟ بكسر الزاي والراء، الزركلي. طيب ضبطه بهذا الضبط المسعدي، طبعا هو من كبار شيوخ الشام، دمشقي المولد والوفاة رحمه الله، وكان من عائلة يعني من أكابر علماء الشام وكبريات العوائل. الشاهد قال الشيخ، تأملوا إلى هذا يعني العبارة المهمة جدا، قال وقد عرف بعض مشايخنا هذه الحروف الفرعية، بعد كلام طويل عن الحروف الفرعية، قال عرف بعض مشايخنا هذه الحروف الفرعية بأنها حروف غايرت الأصلية، يعني حروف فيها تغير عن الحروف الأصلية ونشأت عنها، يعني ألف ممالة لكن هي في النهاية بين ألف ويا، نشأت عنها بكيفية مختصة بها، إنها كيفية خاصة بالخروج بس، لكن بتعتمد في المخرج على الأصلية، فإن كيفيتها لا نظير لها في الحروف الأصلية، الكيفية ما لها نظير في الحروف الأصلية. ثم قال منبها على التعريف الذي قرأناه لشيخ الإسلام وهو ينقله عن غير شيخ الإسلام، قال وتعريف الحروف الفرعية بما ذكرنا، هذا التعريف أنها حروف غيرت الأصلية ونشأت عنها بكيفية مختصة، قال وتعريف الحروف الفرعية بما ذكرنا أولى من تعريف بعضهم لها. طيب شو قال بعضهم؟ حيث قال هي حروف ترددت بين مخرجين وتولدت من حرفين. ليش؟ مين بيقل التعليل؟ ليش التعليل؟ قال لأنه يتخلف عنها ألف التفخيم، لأنه بعضهم ذكر الألف المفخمة من الحروف الفرعية واللام المغلظة، الآن اللي عم نذكرها اللام المفخمة، بعضهم بيذكرها من الحروف الفرعية، فإنهما ليسا متولدين من حرفين ولا مترددين بين مخرجين كما هو ظاهر. لذلك قال إذا الحروف الفرعية نسمي لها تعريف، نقول حروف غايرت الأصلية ونشأت عنها بكيفية مختصة بها، ما بنقول والله ترددت بين مخرجين، لأنه لا ينطبق على كل الحروف الفرعية هذا التعريف. لذلك إخواني اعترض بعض أهل العلم على ذكر اللام المفخمة من الحروف الفرعية التي تتردد بين مخرجين. عرفتوا ليش بيختلفوا العلماء؟ ناس بيقول ستة، ناس بيقول ثمانية، ناس بيعملهم خمسة الحروف الفرعية، من هذا السبب، لأن بعضهم يرى أنه لا أخي هذا ما بيجي فرعي، ما بيتردد بين مخرجين، فاختلفوا في العدد. قال واللام المفخمة والصاد كالزاي. كيف يعني الصاد كالزاي؟ الصاد مخرجها معروف أص، والصفير مستكن منه ومن فوقه الثنايا السفلى، والزاي كذلك من ذات المخرج، لكن ما الفرق بين الصاد والزاي؟ الصاد مستعلية مطبقة مهموسة، الزاي مستفلة مفتحة مجهورة، وكلاهما رخو. جميل. قال الشيخ والصاد كالزاي. الآن حين ننطق الصاد كالزاي يعني شلون؟ بنجعلها مجهورة. كيف؟ هذا جاءنا في كتاب الله تعالى، كانت بعض القبائل العربية تنطق الصاد كالزاي، فلما أتوا ليقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم مشقة في نطقها صادا صافية، فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز لنا أن نقرأ بهذه الرواية المنقولة عن رسول الله. طيب شيخي نحن بنحكي مثلهم؟ ايه بنحكي، نحن بنقول هذا ولد صغير صح؟ صغير وصغير ومنقول ولد صغير هذا هو الصوت نفسه بالضبط. ها وعلى الله قصد السبيل اهدنا الصراط، نفس الحرف اللي احنا بنستعمله. اذا ما زلنا نحن الى الان ننطق هذا الصوت كذا، فاجاز هنا فلا تستغربوا الصوت لان نحن نستعمله اصلا. ومصر بيقولوا يا حضره الضابط، صح الضابط، فما في اشكال ينطقون هذا الحرف بكل سهوله، ونحن كمان مظبوط تمام، وان كان خللا يعني هذا الاصل تنطقه ضادا يا شيخنا تمام. اذا والصاد كالزاي فهذا لفظ مستعمل، والصاد كالزاي. والنون المخفاه ايضا هذا مما اعترض على اعتباره من الحروف الفرعيه التي تتردد بين مخرجين. طيب النون المخفاه وين عم تتردد بين مخرجين؟ فقال بعضهم الجزء الخيشومي والجزء اللساني. طيب هذا هل هما جزءان بمعنى مخرجين ولا هما جزءان للحرف ذاته؟ إذن فالأمر فيه خلف. لذلك ذكرت لكم قول الشيخ عمر بن إبراهيم المسعدي لبيان وتحرير هذه النقطة لأهميتها. قال واللغات جمع لغة وهي الألفاظ الموضوعة. كيف يعني الألفاظ الموضوعة؟ أي لفظ وضع لمعنى يقابله تمام؟ لفظ ورقة أو أوراق، هذا لفظة أوراق وضعت في مقابل ها؟ في مقابل هذا كتاب، لفظ وضع لمعنى يقابله تمام؟ فقال وهي الألفاظ الموضوعة. فإذا قلنا كتاب انصرفت أذهان الناس إلى هذه إلى هذا المعنى المراد. طيب رجع الشيخ إلى اللغة، قال من وين إجت لغة؟ من لغية بالكسر، يعني بالكسر للغين كما قلنا، يلغى لغيا إذا لهج بالكلام. وأصلها يعني كلمة لغة، ما أصلها؟ قال لغي أو لغو، ما بتحسوا فيها ثقل؟ لغي أو لغو، والهاء عوض عن المحذوف. إيش يعني والهاء عوض عن المحذوف؟ استثقلت العرب النطق بهذه الواو أو الياء، لغو أو لغي، شافوها ثقيلة فحذفوها وحطوا بدالها حرف الهاء، حرف سهل طيب رخو مستفيل حالته، يعني رجال من أضعف الحروف وهيك بسيط، فقالوا لغة بدل لغو لغي ثقيلة. فلما استثقلوا هذا اللفظ حذفوه من آخر الكلمة وأبدلوه. فقال الشيخ والهاء عوض عن المحذوف، يعني حذفوا الواو أو الياء سواء كان أصل كلمة لغة لغو أو لغي، حذفوا الواو أو الياء وأبدلوها بهاء. قال الشيخ محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرر ماذا نعربها أيها الأحبة؟ أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر نعربها حالا، واضح؟ حال منصوبة، الأصل أن نقول محررين محذوفا تمام، محررين جمع مذكر سالم محررين. طيب ليش حذفناها؟ للإضافة، محرري التجويد، ولا يصح أن نقول محررين التجويد، محرري التجويد. إيش يعني محرري التجويد؟ قال أي واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر، يعني المخارج والصفات وغيرها، حالة كونهم محقق التجويد للقرآن، والمواقف أي محل الوقف ومحل الابتداء، أي يجب عليهم أن يتعلموا هذه الأحكام حال قيامهم بتعلم الأحكام وانطلاقهم إلى قراءة القرآن وضبط لفظه وحروفه. ثم قال وما الذي رسم أي كتب في المصاحف. قال الشيخ العثمانية. إيش المصاحف العثمانية؟ المصاحف التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بكتابتها وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طيب من كل مقطوع وموصول بها، قال الشيخ أي فيها. شو يعني أي فيها؟ قال الشيخ أي فيها، أي في المصاحف العثمانية. من كل مقطوع وموصول فيها، طبعا هنا إخواني بها بمعنى، هن بها بمعنى في، و يعني ذكر الشيخ لها هنا إشارة إلى المصاحف العثمانية. من كل مقطوع وموصول بها أي فيها، أي في المصاحف العثمانية. ومن كل، هذه مزجها ضمن العبارات، ومن كل تاء أنثى لم تكن تكتب بها. هنا سكن الباء وحقها الرفع، الأصل أن يقول لم تكن تكتب بها لكن سكنها للضرورة الشعرية. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قال الشيخ إيش العبارة اللي كتبها؟ بالقصر. قال بالقصر للوقف، هذه يا إخواني العبارة عبارة بالقصر للوقف وبالقصر للوزن ستتكرر معنا في هذا الكتاب كثيرا، ركزوا عليها جيدا. يعني عبارة بالقصر للوقف وبالقصر للوزن ستذكر معنا كثيرا. كلمة يا إخواني بالقصر يذكرها أهل العلم ويعنون بها أحد معنيين. الأول ترك الزيادة في المد، فنحن نمد المد العارض للسكون كم؟ 2 4 6. قصر توسط طول، ما هيك بنسميه؟ فإذا قلنا بالقصر إيش يعني؟ يعني حركتين. إذن ماذا نعني بالقصر؟ أحد المعاني ترك الزيادة في المد فنبقيه حركتين، أو ترك المد بالكلية كما في قوله تعالى وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس. كيف قرأها ابن كثير؟ قصرها. شو يعني قصرها؟ قال قرأها وما أتيتم من ربا، وما أتيتم وليس آتيتم، واضح يا إخواني؟ فلما يقول قصرها ابن كثير إيش يعني؟ ترك المد بالكلية، واضح؟ إذن إذا قال العلماء بالقصر أي بترك الزيادة في المد أو بترك المد بالكلية، ركزنا؟ طيب بالقصر للوقف كيف يعني بالقصر للوقف؟ هيا يا إخواني، كانت بعض القبائل العربية إذا وقفت على كلمة مهموزة الآخر حذفت الهمزة، مثل إيش؟ مثل إحنا ما زلنا إلى اليوم نقول شوف اليوم ما أحلى السماء، وأصلها السماء مهموزة الآخر، شو قلنا؟ شوف ما أحلى السماء، فحذفنا الهمزة. وهكذا كانت تفعل بعض القبائل العربية، فكانوا إذا وقفوا على كلمة مهموزة الآخر حذفوا الهمزة. إذن يا إخواني إيش يعني بالوقف؟ يا جماعة للوقف إشارة ها؟ حذفناها. لماذا حذفت الهمزة؟ للوقف، حذفناها من أجل الوقف. طيب يا جماعة هل أتى هذا في القرآن؟ نعم أتى هذا في القرآن، ونقله حمزة القارئ حمزة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وتفصيل هذا في القراءات لست بمجالي يعني التفاصيل فيه لأن له أوجه ومسائل طويلة عريضة. الشاهد يا إخواني إذن للوقف نحذف الهمزة عند الوقف، هذا موجود في كلام العرب ونقل إلينا فيما نقل من روايات في كتاب الله تعالى عن أئمة القراءة. فإما أن يقول بالقصر للوقف أو أن يقول بالقصر للوزن. إيش يعني للوزن؟ مراعاة للوزن الشعري، مراعاة للوزن الشعري. طيب الآن يا جماعة الإمام إيش قال؟ قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، شو أصلها؟ أصلها بها بل كتبت بتاء، واضح؟ لا تكتبوا لا تكتبوا حخلي لكم إياها بس ركزوا معي. إذن وتاء أنثى لم تكن تكتب بها إن، فقال الشيخ بالقصر للوقف. بالقصر إيش يعني بالقصر؟ الأصل بها إنه المد صح، فقال بالقصر يعني حذفنا الهمزة وتركنا الزيادة في المد، خليناها بس حركتين. بالقصر أي ترك الزيادة في المد، لما حذفنا الهمزة تركنا الزيادة في المد، فقلنا بها للوقف. يعني لماذا قصرتها؟ قال لأجل الوقف كما تفعل بعض القبائل العربية. طيب سؤال، أنت بيكون بالقصر للوزن إذا كان الكلام، إذا كان الحذف أو القصر في درج الكلام، مثل مثلا وثى للعليا والظاء والذال، ركزوا ركزوا لا تكتبوا لا تكتبوا الآن، والظاء والذال وثى للعليا. وثى شو أصلها؟ وثاء، وثاء شو سوى في الهمزة؟ حذفها فقصر المد، يعني جعله ترك الزيادة في المد، وثى للعليا، واضح؟ فماذا يقول؟ يقول بالقصر للوزن، مراعاة للوزن الشعري. طيب الآن بدي أغششكم حاجة مشان لو جبت لكم اختبار في الامتحان بالقصر للوقف وبالقصر للوزن. إذا كانت الكلمة محذوفة الهمزة في درج الكلام إيش بتقول؟ بالقصر للوزن. طيب وإذا كانت في آخر شطر البيت؟ للوقف. مليح؟ للوقف كما تفعل بعض القبائل العربية، للوزن مشان ما يزعل الوزن ونكسره، تمام؟ طيب قال بالقصد للوقف. والتجويد لغة التحسين، واصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته كما سيأتي. وطريقه، كيف طريقك لتعلم التجويد؟ قال وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والرسم كما سيأتي بيانها، تفصيلها سيأتي لاحقا. يعني نطلب القرآن من الشيوخ المتقنين للأداء. ثم قال وبهذا نختم مجلسنا إن شاء الله تعالى. قال وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي، وهو الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط. هذا يا إخواني بحث من علم البلاغة، الجناس اللفظي والخطي، أن تأتي بكلمة لها حروف وترتيب معين ثم تأتي بكلمة أخرى لها ذات الحروف وذات يعني الترتيب لكن معناها مختلف. اقرأوا قول الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة وساعة لها ذات الحروف وذات الترتيب لكن لهما معنيان مختلفان. ويوم تقوم الساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، غير مدة قليلة. إذن الجناس يا إخواني ما هو؟ أن تأتي بكلمتين لهما ذات الحروف وذات الترتيب ومعناهما مختلف، ككلمة العين. العين يمكن أن نعني بها العين التي نبصر بها، العين المبصرة، ويمكن أن نعني بها الجاسوس، هذا عين للعدو، ويمكن أن نعني بها عين الماء. واضح يا إخواني؟ فبناء عليه فإذا نسمي هذا الجناس. فقال الشيخ وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي. يعني إيش لفظي وخطي؟ لهما نفس اللفظ وذات الخط، وهما كلمتا في الشطر الأول. قال من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لهما ذات اللفظ وذات الخط ومعناهما مختلف. فالأولى من كل مقطوع وموصول بها، أي في المصاحف العثمانية، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها إن بل كتبت بتاء. وضحنا إيش يعني الجناس اللفظي والخطي. وقال والطباق، وهذا آخر سطر نقرأه اليوم إن شاء الله. والطباق وهو الجمع بين معنيين متقابلين. كانت العرب يرون من فصاحة المتكلم أن يأتي بالمتقابلات في كلامه فيعتبرونه من الفصاحة، كأن يذكر الليل والنهار والجوع والشبع. الشيخ إيش ذكر؟ قال من كل مقطوع وموصول، فهذا فيه طباق، دلالة على فصاحة المتكلم وقدرته على البيان. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا المجلس في صحائفنا، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم ونفع بكم. إلى أن نلقاكم في يوم غد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.